بينهما. فقالوا الويح كلمة ويح كلمة ترحم. نعم أحسنت يا عمار تقتله في الباغية ويح عمار أحسنت. وويل نعم كلمة عذاب وهلاك أحسنت تستعمل مع من وقع في الهلكة في العذاب ويل له أحسنت. فكلمة ويل للعذاب والهلكة وكلمة ويح للترحم. هذا من فرق به؟ أبا عبد الرحمن جمهور أهل اللغة. نعم أحسنت أكثر أهل اللغة على هذا على التفريق بينهما والذي يظهر ما هذا هو الأغلب وإلا ربما استعملت هذه مكان هذه كما في البخاري لكن الأغلب هذا الذي ذهبوا إليه. لماذا كرر الويل في الآية؟ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم أحسنت تعظيم لما هم فيه من البلاء تغليظا عليهم وتعظيما لفعلهم وهتكا لأستارهم. وقيل آية نعم أحسنت قيل إشارة الهلكة متعلقة بكل فعل على حدة وليست بمجموع فعلين بل متعلقة بكل فعل على حدة. فويل لهم على الكتابة وويل لهم على الكسب البطال هذا. أحسنت قوله فويل لهم مما كتبت أيديهم ذكر الأيدي من باب نعم صفة كاشفة لا مفهوم لها والصفة الكاشفة ضابطها هو هذا الذي أشرنا إليه آنفا أنها لا مفهوم لها وإنما يؤتى بها لبيان الواقع وبيان الحقيقة لأن الكتابة لا تكون إلا بالأيدي فلا يفهم أن ثم كتابة بغير الأيدي وإنما هو من باب بيان الواقع ولا طائر إلا يطير بجناحيه وكذلك البغي الذي ذكر في الإطلاق. فإنه لا يفهم منه أن هناك بغي أو فيه التقييد والبغي بغير الحق أن هناك بغيا بحق. نعم من هذا الباب قال رب يحكم بالحق فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى ربما يحكم بغير الحق هذا حرام هذا كفر بالله وإنما هو من باب بيان الواقع. قال رب يحكم بالحق هذا حكم الله سبحانه وتعالى فهو الحق جل وعلا من أسمائه وحكمه الحق فلا يفهم من الآية قال رب يحكم بالحق أنه ربما يكون هناك حكم بغير الحق هذا ما هو مقصود وإنما هذا من باب بيان الواقع أن حكم الله بالحق. قوله وويل لهم مما يكسبون ما هو الذي يكسبون هذا؟ قيل من المآكل وقيل من المعاصي وهو يشمل هذا وهذا يشمل ويل لهم مما يكسبون بالباطل ويل لهم أيضا كذلك من المعاصي التي هي بسبب هذا الكبس أو قص الكسب بسببها بسبب أنهم عصوا فكسبوا هذا الكسب البطال فهما متلازمان. بسم الله عندك يا أخي عندك يا معاذ ما هو الذي حمل اليهود على هذا البلاء وهذا الباطل؟ يكتبون بأيديهم ويزعمون أنه من عند الله. ما هو الذي حملهم على هذا؟ موجود في الآية. نعم الدنيا، ليشتروا به ثمنا قليلا، هي الدنيا المحافظة على مآكلهم وكذلك الحفاظ على عدم زوال ما هم عليه من الرياسة، فهذا هو السبب الذي جعلهم يكتبون الكتب ويحرفون كلام الله سبحانه وتعالى حفاظا على ما هم عليه من الباطن وعلى ما هم عليه من الرئاسة والسؤدد، فلا يريدون منازلهم تذهب ومكانتهم تذهب عند أتباعهم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من قال قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، في قراءة خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهذا من زعمات اليهود ومن ادعاءاتهم الباطنة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذا من الأماني الباطلة ومن الزعامات الكاذبة، أنهم يزعمون أن النار إنما إن دخلوها فهي تمسهم أياما معدودة ثم يخرجون منها ويخلفهم أهل الإسلام فيها في هذه النار، وهذا باطل وهو من الأبواب المتقدمة. نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يدخل الجنة، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذا كلها ادعاءات وزعامات يزعمها اليهود وأهل الكتاب باطلة لا حقيقة لها. فلذلك رد الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهده، هذا لا يخلف، إذا كان هناك لكم عهد عند الله فهو لا يخلف. فقال الله رادا عليهم: قل أتخذتم عند الله عهده فلن يخلف الله عهده، كما هو المعلوم من مواعيد الله سبحانه وتعالى وما يعني يعد الله سبحانه وتعالى بتنفيذه، فإنه لا يخلفه كما أخبر عن نفسه لا يخلف الميعاد. ثم أبطل ذلك ورد هذا القول فقال: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فأم هذه حرف إضراب بمعنى بل، وهي التي تأتي بعدها الجمل. فقوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فهذا القول باطل: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، هذا تقول على الله سبحانه وتعالى وليس له حقيقة، وليس ثم عهد وميثاق أخذ حتى يكون لكم ما تزعمون، بل هو من تلقاء أنفسكم ومن قبل أنفسكم هذا الزعم. فهم يزعمون أن النار إن دخلوها تكون أياما معدودة فيها، يكونون فيها أياما معدودة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. حديث صحيح في البخاري، قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال اخسأوا عليه الصلاة والسلام، قال اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا. والحديث كما سمعته صحيح. فأنزل الله هذه الآية وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال اخسأوا فوالله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها. فأنزل الله قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فهذا كان في حوار مع النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم عن بعض الأسئلة لما وضعوا له السم، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه خيبرة، دع اليهود أو عزمه اليهود على شاه ووضعوا فيها سما، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بذلك السم، علمه الله سبحانه وتعالى وأكل من تلك الشاه وقدر الله ما شاء فعل. ثم قال اجمعوا اليهود، جمعهم كلهم له عليه الصلاة والسلام، فسألهم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. ثم قال لهم إني سائلكم وتصدقوني في هذا السؤال، من أهل النار؟ قالوا لهم قبل ذلك إن كذبناك سيأتي الوحي أخبرك أننا كذبنا. فقال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا، أخسأوا لا نخلفكم فيها أبدا. ثم سألهم بعد ذلك سؤالا آخر، ما الذي حملكم؟ قالوا صدقوني، ما الذي حملكم على وضع السم في الشاه؟ ما الذي حملكم على وضع السم في الشاه؟ فقالوا لنعلم إن كنت نبيا فسيخبرك الله سبحانه وتعالى بهذا، وإن كنت غير ذلك نرتاح منك، تموت ونرتاح منك. وهم كذبهم، كذب ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، هم يريدون القضاء عليه، يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عندهم صدق أبدا اليهود، فلا تتوقع من يهودي أن يصدقك إلا من باب صدقك هو كذوب، من هذا الباب فهو قليل صدقهم إن وجد، وإلا الأصل فيهم الكذب. هذا رسول الله يأتيه الوحي وهم يكذبون، وهذا كذا وهو على خلاف الواقع، فكيف ينتظر أهل الإسلام مصداقية اليهود وأنهم يصدقونهم في عقد المواثيق وإبرام العهود؟ هذا لا يكون من يهود البتة إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، فإن فعلوا ذلك فهو من ذاك الباب المتقدم الذي يطلق على زعيمهم صدقك وهو كذوب. قال رحمه الله قوله تعالى وقالوا، يعني اليهود، أي الضمير يعود عن اليهود، وقالوا يعني اليهود لن تمسنا النار، أي لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة. هم يعترفون أنهم سيدخلونها لما هم فيه من المعاصي والذنوب والآثام التي يقترفونها، فيعترفون أنهم سيدخلوها، لكن إذا دخلناها ندخلها يسيرا. إلا أياما معدودة، أي قدرا مقدرا، ثم يزول عنا العذاب ويعقبه النعيم. واختلفوا في هذه الأيام، قال ابن عباس كم هذه الأيام المعدودة، اختلف المفسرون في عدد هذه الأيام التي سيمكثها اليهود على ما يزعمون، سيمكثها اليهود في النار ثم يخرجون من النار على ما يزعمون، وإلا هم خالدون فيها أبدا من كان على الحال ومات على اليهودية وعلى هذا التبديل والتحريف، هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهو من أهل النار ولا يخرج منها البتة. لكن على زعمهم كم هذه الأيام التي ستمكثونها؟ اختلف أهل التفسير. قال واختلفوا في هذه الآية، قال ابن عباس ومجاهد كانت اليهود يقولون هذه الدنيا 7,000 سنة، هذه الدنيا 7,000 سنة، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما واحدا. كم سيكون الآن الأيام؟ 7 أيام فقط سيعذبون، 7 أيام، هذه الدنيا 7,000 سنة، وسنعذب على كل 1,000 سنة يوما واحدا، وإنما نعذب بكل 1,000 سنة يوما واحدا، ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتادة وعطاء يعنون 40 يوما، عطاء منصرف وممنوع من الصرف. قال قتادة وعطاء من أصحاب الأجرمية الذين قد انتهوا منها وبلغوا الممنوع من الصرف، انتهوا أو بلغوا هذا الدرس الذي يسمى بالممنوع من الصرف. قال قتادة وعطاء، عطاء منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ ولا تنسوا الألف ممدودة، حتى أسامة يسأل معكم هذا السؤال وإن كان يدرس الألفية، ممنوع من الصرف. أبو محمد يقول أعمار منصرف، نعم، لأن هذه الألف ليست للتأنيث، ليست الممدودة التي يمنع معها الاسم، تلك يشترط فيها أن تكون واقعة بعد 3 أحرف، وهذه واقعة بعد 2 حرف العين والطاء، فيصرف معها الاسم، يصرف معها الاسم، هذه واقعة يا أسامة بعد 2 حرف العين والطاء، تلك تقع بعد 3 فصاعدا. وقال قتادة: وعطاء يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل. هذا قول أنهم سيمكثون 40 يوما، القول الأول سيمكثون 7 أيام، والثاني سيمكثون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل، فإنهم مكثوا 40 يوما كما أخبر الله أنهم تاهوا هذا التيه نحو 40 يوما، لكن هل مكثوا على هذه العبادة؟ هذا التيه، أيام التيه، لكن 40 سنة، أحسنت، نعم التيه 40 سنة، صدقته، لكن عبادة العجل يقولون مكثوا 40 يوما يعبدون العجل. الله أعلم هل جاء شيء في السنة بهذا التحديد أنهم مكثوا 40 يوما يعبدون العجل، الله أعلم. فأقسم ليعذبنا 40 يوما ليعذبنا، فأقسم ليعذبنا 40 يوما فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم، هذا هو فقط، لأن الله أقسم أن يعذبنا 40 يوما فإننا سنمكث 40 يوما تحلة القسم فقط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي الكل سيردون النار، صالح فيهم وغير الصالح، تحلة القسم سيردون تحلة القسم، لأن الله أقسم بذلك، لكن أولئك الصالحون سينجون، سيمرون مرور فقط، سيمرون مرور، وهذا لأن الله أقسم أنكم كلكم ستريدوها، وإن منكم إلا واردها، والله وإن منكم إلا واردها أقسم الله، لكن هؤلاء الصالحون إنما هو من باب تحلة القسم مرور فقط، ولا تؤذيهم ولا شيء، مجرد المرور على الصراط، المرور على الصراط فقط، وما فيه أذية من هذه النار ولا شيء، فهذا من باب تحلة القسم، هذا الورود، ورود النار للصالحين، وليس مع أنهم يدخلوا فيها لا أبدا، وإنما هو المرور على الصراط وهو من باب تحلة القسم. وهؤلاء اليهود يقولوا كذلك، الله أقسم أنه سيعذبنا وسيعذبنا 40 يوما من باب تحلة القسم، لأن الله أقسم، وما دام أنه أقسم سيبر بقسمه سبحانه وتعالى، هكذا يقولون تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم: قل يا محمد أتخذتم، ألف استفهام دخلت على ألف الوصل، وإذا دخلت ألف الاستفهام على ألف الوصل إما أن تحذف ألف الوصل وتبقى همزة الاستفهام أو يحصل مد، أتخذتم، إما أن تحذف ألف الوصل فيقال أتخذتم فتحذف ألف الوصل، أو تبقى ويكون المد، أتخذتم عند الله عهده، هذا وهذا جائز، وهنا حذفت، أتخذتم حذفت ألف الوصل وبقيت ألف الاستفهام. قل يا محمد أتخذتم، ألف استفهام دخلت على ألف الوصل وحذفت ألف الوصل، همزة الوصل، عند الله عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، هذا الزعم الذي تزعمون لكم عليه ميثاق من الله جل وعلا حتى يكون ما عندهم ميثاق. فقال الله: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فأم هنا بمعنى بل الإضرابية، بل هذا الزعم إنما هو كذب، لا ميثاق معكم من الله ولا شيء، بل هو مجرد قول كذب على الله سبحانه وتعالى. قال: عند الله عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهده، إذا كان هذا موجود فالله لا يخلف، لكن ما هو موجود، فلن يخلف الله عهده ووعده. قال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد، عند الله عهدا أي بالتوحيد حتى يدخلكم الجنة، لأن التوحيد من أعظم ما يدخل به العباد الجنة، بل هو أعظم حسنة، أعظم حسنة، فمن لقي الله بها هنيئا له، هذا موثق رب العالمين أنه من عبد سبحانه وتعالى ووحده فإنه إن شاء الله إلى الجنة تحقيقا، إلى الجنة، وإن حصل له شيء من المعاصي إن شاء الله أخذ على ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. موثقا أي أن لا يعذبكم إلا هذه المدة فلن يخلف الله عهده وعده. قال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد، يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الله عهدا، يعني قوله لا إله إلا الله. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ما معنى أم هنا؟ بل تقولون على الله ما لا تعلمون، فهي حرف إضراب بمعنى بل. قال أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ثم قال بلى، أي بلى من كسب سيئة، هذا هو صاحب النار، هذا هو صاحب النار، وأنتم كذلك، أنتم أصحاب السيئات وأصحاب الخطيئات الكفرية، فمن كسب سيئة كفرية فهو صاحب النار وهو المخلد في النار، ومن لم يكن كذلك فإنه ليس من أهل النار، فإن دخلها ببعض السيئات فإن مآله إلى الجنة، وأما أنتم فأصحاب السيئات التي أحيطت بكم فأنتم من أهل النار، ومن أعظم السيئات شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال بلى، أي بلى من كسبه، وبل وبلى حرف استدراك، بل وبلى حرف استدراك كما سمعت، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون لكن تقولون على الله ما لا تعلمون، فهي إضراب واستدراك على القول المتقدم الذي هو باطل، فتؤتى بها استدراكا على الباطل أو تقريرا للباطل، هذا الشيء يعني تقريرا للحق أو تقريرا للحق إن كان المتقدم حق، وإن كان باطل فيؤتى بالاستدراك وإبطال ذاك المتقدم القول الباطل، يبطل بهذا الحرف، إما بل أو بلى تبطل بها الأقوال الباطلة، فيقال أو يقول شخص جاء زيد فتقول بل لم يأتي، أو لم يأتي فتقول له مثلا بل لم يأتي، فتبطل ذاك القول المتقدم وهو قوله إيش أنه جاء زيد فتبطله، فتستدرك هذا الخطأ، فبل يؤتى بها لاستدراك الأقوال الخاطئة أو لتقرير ما تقدم، وكذلك بلى أيضا. قال ثم قال بلى، وبل وبلى حرف استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي أي المتقدم الذي قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ثم نفى ذلك، ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل، بلى من كسب سيئة، أما ما تقدم هذا مو صحيح وهذا هو الصواب. قال رحمه الله وإثبات الخبر المستقبل، من كسب سيئة، قوله من كسب سيئة يعني الشرك، وهذا أصح الأقوال وهو الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود بالسيئة هنا الشرك بالله سبحانه وتعالى، بدليل ما سيأتي بعده، بدليل ما سيأتي بعده، وحاطت به خطيئته، فإن الذي لا يجعل لك منفذا ولا مخرجا مما أنت فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به، وأما المعاصي الأخرى فتجد منها منفذا، ربما تجد منها منفذا وبعض حسنات وبعض أمور طيبة تعملها فيعفو الله سبحانه وتعالى عنك بسببها، أما الشرك فهو يحيط بك ولا تجد منه منفذا ومخرجا أبدا تخرج منه، وإنما يحيط بك ويوبقك في النار عياذ بالله، فهذا هو الصواب، وبدليل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإنه لا يخلد أهل الكبائر دون الشرك، وإنما يخلد من أصحاب الشرك وأصحاب الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو القول الصواب، أن المقصود بالسيئة وإن كانت نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، بلى من كسب سيئة أي عامة سواء كان الشرك أو ما دون الشرك، لكن قرينة الحال أو قرينة السياق تدل على أن المقصود بالسيئة هنا خصوص سيئة معينة وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى، وليس على عمومها، ليس على عمومها، وإن كان القاعدة المعلومة النكرة بسياق الشرط تفيد العموم، لكن هنا قرائن دلت على أن المقصود الشرك بالله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، أو الكفر بالله سبحانه وتعالى دون غيره من المعاصي، فإنها لا تحيط بصاحبها إذا ارتكبها ولا تجعله منفذا ويكون خالدا مخلدا في النار، هذا غير صحيح في المعاصي دون الشرك، وإنما هذا حال الشرك وحال الكفر بالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بصاحبه حتى يجعله من أهل النار. قال قوله تعالى من كسب سيئة يعني الشرك وأحاطت به خطيئته، قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع، قرأ سبعية صحيحة خطيئاته، ومن قرأ بها لا بأس، وأحاطت به خطيئاته لا بأس، فتكون على هذا خطيئة هنا مفرد أريد به العموم، مفرد أريد به العموم يعني حملا عن القراءة الأخرى خطيئاته، من باب نعمة الله، فاذكروا نعمة الله أي اذكروا نعم الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نعمة واحدة، والمفرد إذا أضيف عمه كما هو معلوم من القواعد الأصولية أن المفرد إذا أضيف عما، فنعمة الله المقصود بها نعم الله جل وعلا. وكذلك هنا قال وأحاطت به خطيئته، قرأ أهل المدينة خطيئته بالجمع، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العانية والربيع وجماعة هي الشرك يموت عليه، هذا هو الصواب، الشرك يموت عليه. وقيل السيئة الكبيرة، والمقصود بها الشرك هنا الكبيرة الموجبة لأهلها النار، فهذا الذي يحمل عليه كلام هؤلاء أهل السنة أن المقصود بها الكبيرة الموجبة لدخول النار أو لأهلها النار، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله. فإن الكبائر منها ما هو كفري والعياذ بالله كالشرك وغير ذلك من سب رب العالمين ومن الجحود، هذه كبائر من أكبر الكبائر تعتبر. فهو لا يخرج عن قول أهل السنة. وقيل السيئة الكبيرة والإحاطة إلى آخره، فالمقصود بالكبيرة أي الموجبة لأهلها النار. والخوارج يستدلون بهذه الآية على أن صاحب الكبيرة من زنا من ربا من قطع أرحام إلى آخر ذلك إذا مات عليها فهو في النار مخلد، فهو في النار مخلد، وهذا غير صحيح. وإنما المقصود بالخطيئة هنا وبالسيئة هنا هي التي تحيط بصاحبها، والمقصود بها السيئة الكفرية، وأما ما دون ذلك فهو تحت المشيئة. ما دون السيئة الكفرية صاحبها تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كان ارتكب كبيرة دون السيئة الكبرى وهي الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم مآله إلى الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه من أول وهلة وأدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى ثم بما جاء به من الأعمال الأخرى الصالحة. هذا هو التفسير الصحيح، أن السيئة المقصود بها السيئة الكفرية وليس على الإطلاق بدليل قرين السياق، فإن القرائن يعني يحمل عليها ما المقصود، مقصود المتكلم يحمل عليها مقصود المتكلم. قال قال ابن عباس وعطاء الضحاك وابو العالي والربيع وجماعة هي الشرك يموت عليه. وقيل السيئة الكبيرة والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب، هذا قول من سمعته أنه يكون على كبيرة والمقصود بالإحاطة أن يصر على هذه الكبيرة حتى يموت غير تائب، لكن هذا حكمه ليس مخلدا في النار، ليس مخلدا في النار، وإنما هو لا زال يدور تحت المشيئة. فالتفسير الأول هو الصواب، قال أن يصر عليها فيموت، فيموت غير تائب. قاله عكرمة والربيع ابن خثيم، وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب، ومجاهد مع من يقول بأن المقصود به الشرك بالله سبحانه وتعالى كما نقل عنه، نقل ذلك عنه بعضهم، هو لم يذكر هنا لكن نقل عنه هذا أن المقصود بالسيئة الشرك بالله جل وعلا، وهذا القول منه صواب الذي سيأتي. وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب، كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وهي الرين. وإذا وصل إلى هذه الدرجة هذا مسلم ولا كافر يا أخوان؟ الذي يصل إلى هذا أن قلبه نسأل الله السلامة يعني يغلق تماما، يعلوه الرين هذا بسبب المعاصي نكتة بعد نكتة حتى يعلو الرين عليه، هذا ما هو من أهل الإسلام، لأنه يصير قلبه العياذ بالله عليه الأقفال، ومن كان قلبه عليه الأقفال هذا ما هو من أهل الإيمان. وإنما أهل الإيمان وإن كانوا عندهم كبائر ذنوب فإنهم لا يصلون بها إلى هذه الدرجة، لا يصلون بها إلى هذه الدرجة حتى يعلو الرين تماما ويطبق على القلب بحيث أنه لا يبقى حديثا ولا يأتي طاعة، وإنما هو بعد المعاصي والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا نعم تحيط بالقلب، كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وهو الرين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن المعاصي لشكلها أثر، فإذا وصلت بالعبد وبلغت بالعبد هذا المبلغ هذا نسأل الله العافية والسلامة، فأي إيمان يبقى له بعد هذه الحال التي تكون القلوب فيها مغلقة وعليها الأقفال، هذه القلوب من ذكر الله في كتابه. وقال مجاهد هي الذنوب تحيط، ومع ذلك الشخص لا يستهين بالصغائر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الشخص فيهلكنه، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الشخص فيهلكنه، سواء كانت الكبائر أو كذلك أيضا الذنوب الصغائر مع الإصرار عليها والاستمرار عليها والإكثار منها فإنها تضر بالقلب. ولا شك ما من معصية من المعاصي إلا ويجد الشخص آثارها على قلبه، يجد الشخص آثارها على قلبه إن ارتكبها. هذا شيء يلاحظ الناس أنه إذا فعل معصية يجد الأثر في إيش؟ في القلب، كما قال بعض السلف إني لا أعمل المعصية فأجد آثار ذلك على دابتي، أجد آثار ذلك على دابتي. فالمعاصي لها آثار ولها كذلك أيضا علامات تدل عليها، فلا شك أن القلوب تتأثر وأعظم تأثرا بالمعاصي سواء كانت الكبائر أو الصغائر، لكن الكبائر إن استمر عليها تهلكه، ونسأل الله العافية والسلامة، ولا سيما الكبائر الكفرية فإنه ما يبقى معه إيمان في قلبه إذا فعل من هذه الكبائر العظيمة الكبائر الكفرية. قال وهي الرين، قال الكلب أو بقته ذنوبه، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء إذن المقصود بهم من يا أخوان الذين هم أصحاب الخلود في النار؟ من هم؟ الكفار، الكفار نسأل الله العافية والسلامة، هؤلاء هم أصحاب النار. فإذا المقصود بالسيئة هي الكبيرة الكفرية، هذا هو المقصود، هذا هو الصحيح من أقوال التفسير. قال أي تهلكوا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا المقابل، أولئك هؤلاء أصحاب النار وهؤلاء أصحاب الجنة، فريقان، فريق في النار وهم من تقدموا، فريق بالجنة وهم هؤلاء الذين ذكر صفاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وأن تلاحظ في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، فذكر شيئين في الشرط، ذكر شيئين في الشرط، وهما كسب السيئة مع إيش؟ مع الإحاطة. ولا يتم في هذه الحالة إلا بهذين الأمرين الحكم، لا يتم الحكم للشخص إلا بهذين الأمرين، فلا يكون بمجرد كسب سيئة يكون من أهل النار مخلد بها، وإنما بكسب سيئة مع إيش؟ مع إحاطة. هذا هو المقصود من هذه الآية كما يقول أهل العلم. قال القرطبي رحمه الله لما قال بلى من كسب سيئة وأحاطت دل على أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، دل على أن المعلق بشرطين لا يتم بأقلهما. فإذا قلت مثلا زوجتي أنت، أو قلت زوجتك أنت طالق، إذا دخلت دار أهلك وكلمت أخاك فلانا سميت باسمه، وكلمت زيدا من إخوانك، أنت طالق إذا دخلت دار أهلك وكلمت زيدا من إخوانك، متى تطلق؟ بالأمرين معا، فلا يتم الشرط هنا إلا بإيش؟ بالأمرين معا. فإذا دخلت الدار وما كلمت زيد كلمت أخاها، هل تطلق؟ ما تطلق في هذه الحالة. كذلك هذا بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، متى يكون له الحكم فأولئك أصحاب النار فيها خالدون؟ كسب سيئة مع إحاطة هذه إيش؟ السيئة به، وهي السيئة الكفرية، ونسأل الله السلام والعافية. فقال القرطبي رحمه الله قوله أو لما قال بلى من كسب سيئة وحاطت دل على أن المعلق إلى آخر الآية، على أن المعلق على شرطين كما في هذا الموضع، كسب سيئة مع إحاطة، على أن المعلق بشرطين لا يتم بأقلهما. ومثله قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا معلق بشرطين، بقولهم ربنا الله إيمان مع إيش؟ مع استقامة. أما ربنا الله ونفاق، هل هذا ينفع؟ المنافقون يقولون ربنا الله ولا ما يقولون؟ يقولون، لكن هل هذا ينفع؟ ما ينفع، لابد من الأمرين، ربنا الله مع إيش؟ مع استقامة على دين الله سبحانه وتعالى. أما ربنا الله مع وجود الكفريات ومع وجود النفاق ومع حرب دين الله سبحانه وتعالى وبغض الدين، فهذا ما ينفع أنك تقول ربنا الله، فلا بد من اجتماع الأمرين. فإن المشروط بشرطين لا يتم بأقلهما وإنما يكون بهما معا، وهذا كذلك هنا مشروط بشرطين، كسب سيئة مع إحاطة، وأما مجرد كسب سيئة فلا يكون بها مخلد في النار، لكن كسب سيئة مع إحاطة هذه السيئة به، ولا يكون لا تحيط السيئة إلا إذا كانت كفرية بالعبد، فهذا هو من أصحاب النار وهو المخلد في هذه النار، ونسأل الله العافية والسلامة. وذكر أيضا دليلا آخر على هذا الأمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، فإن هذا معلق بشرطين: بالإيمان بالله، وكذلك أيضا الاستقامة. طيب، نعيد ما أخذنا باختصار. ما المقصود بالسيئة حتى نستفيد؟ لأن هذا مهم جدا، فإن الخوارج يستدلون بهذه الآية على تكفير صاحب الكبيرة، وأنه إن مات على الكبيرة ولم يتم منها فهو خالد مخلد في النار، ويستدلون بهذه الآية. الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به، هذا هو المقصود بالسيئة. والدليل على ذلك، الدليل على أن المقصود بها، أن المقصود بالسيئة هنا الشرك بالله أو الكفر بالله، إيش الدليل من الآية نفسها؟ لا، هذا الآية: بلى من كسب سيئا سيقول لك الخارجي، هذا سيقول هذا عليك، بلى من كسب سيئا، نكرة في سياق الشرط، فتفيد إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم. وأنتم أصحاب اللغة، يعني أهل السنة تبجحون أنكم عندكم كذا وكذا، والله يقول بلى من كسب سيئة، وهذه سيئة نكرة في سياق الشرط، فتفيد إيش؟ العموم. إن جاءك رجلا فأكرمه، إن جاءك رجل فأكرمه، إيش تستفيد من هذا؟ أي رجل إيش؟ يأتيك أكرمه، إن جاءك رجل فأكرمه، إن جاءتك امرأة فأكرمها، أي امرأة جاءت. هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وهو سيقول لك كذلك: من أين لك أن السيئة هنا المقصود بها الشرك أو المقصود بها الكفر؟ والله يقول بلى من كسب سيئة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي سيئة يكسبها الشخص حكمه هذا. يا عبد الرحمن، إيش الدليل عن المقصود بها الشرك هنا؟ نعم، قرينة السياق، وهي قوله نعم: وأحاطت به خطيئته. أحسنت، وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة بالعبد إلا إذا كانت كفرية، تحيط به تماما حتى لا يجد منفذا وخرجا منها، فيكون من أهل النار خالد فيها، ونسأل الله العافية والسلامة. قوله: أم تقولون على الله، ما هي أم هنا؟ أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. أخذنا فائدة في بل وبلى، ما هي؟ أنهما حرفا استدراك، ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. جاء زيد، تقول مثلا: ما جاء زيد، فتقول بلى. ما جاء زيد فتقول بلى، نفيت الخبر إيش؟ الماضي، وهو ما جاء زيد، ليس كذلك؟ قال: ما جاء زيد، فأنت تقول بلى، أي بلى جاء زيد، وأثبت الخبر. أو بلى مثلا يأتي، ما جاء زيد بلى يأتي، أي بلى أنه إيش؟ سيأتي. هذا تفيده بلى، وكذلك تفيده أيضا بل. هذا الذي استفدناه من هذا الموضوع، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.